أضمها تضمني ضحكتها، أشمها تهزني نفحتها، حين بدت أحببت فيها قدري، وغاب وجه الكدر. صنعاء ما أدري سوى أنك ما يجعلني أطيل فيك سفري. عيناك لا عيناك عينا قمر، عيناك ما أحلاهما من درري. وحينما أقوى على بعدك ما أدري لما يشتاق بعضي أثري، كأنما فيك أنا أنت أنا، ولحظك يفديك ولحظك يفديه مني عمري.